حياتي من غيرك حياتي السآمة، يا روح روحي ويا عديم المثالي، يا نور فجري ويا مبدد ظلامة، يا عز غالي ويا بعد كل غالي. حياتي من غيرك حياتي السآمة، يا روح روحي ويا عديم المثالي، يا نور فجري ويا مبدد ظلامة، يا عز غالي ويا بعد كل غالي. أهيم في حبك وسقمي علامة، يشهد على ما أقول من اللي جرالي. أهيم في حبك وسقمي علامة، يشهد على ما أقول من اللي جرالي. حياتي من غيرك حياتي السامة، يا روح روح ويا عديم المثالي، القلب من فرقك يشكي سقامه، عيت نام العين طول الليالي. القلب من فرقك يشكي سقامه، عيت نام العين طول الليالي. لا تحرم المشتاق لذة منامه، علّه يشوف وصاف به الجمال. لولا من العذال واهل الملامه، تفداك نفسي وكل اهلي ومالي مالي. لولا من العذال واهل الملامه، تفداك نفسي وكل اهلي ومالي. حياتي من غيرك حياتي السامه، يا روح روحي ويا عديم المثالي، يا نور فجري ويا مبدد ظلامه، يا عز غالي ويا بعد كل غالي. ودي اسمع كلامه، متى متى على هالحال قرب الوصالي. ودي اشوفه ودي اسمع كلامه، متى على هالحال قرب الوصالي. متى السعادة تهل والابتسامة، والخاطر المحزون يعود سالي. الوصل يطفي نار شوقي وغرامه، ويطيب لي يا زين حالي وبالي. الوصل يطفي نار شوقي وغرامه، ويطيب لي يا زين حالي. يا روح روح ويا عديم المثالي، يا نور فجري ويا مبدد ظلامه، يا عز غالي ويا بعد